Thank you. الرازقين قال الله بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا

مريم هل يستطيع ربك عليها من الشاهدين.

فاغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم Allah'a emanet.